صاحب السماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، إخواني الطلاب، نشكر لله عز وجل من سماحة الوالد الغالي الشيخ عبد العزيز بن باز هذه الخطوات المباركات الطيبات التي يشرفنا بها كل عام في مركزكم الصيفي بفرع الجامعة بكلية التربية بالطائف المأنوس، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وأبقاه لنا ذخرا، فإن لقاء سماحته بأبنائه أساتذة مدير وعمداء وأساتذة هذه الجامعة وأبنائها، إن لقاءه بهم هو تشريف للعلم وطلابه، وإننا لا نستغني أبدا عن توجيهاته الطيبة وإرشاداته القيمة، فنحن في عصر تتلاطم فيه الأفكار المتصارعة والمبادئ الهدامة الغربية والشرقية، ويبقى الإسلام ولله الحمد هو الدين الحق، هو الحل الصحيح لمشكلات العصر، وما يلاقيه إخوانكم المسلمون في أوروبا في البوسنة والهرسك ما هو إلا حرب للدين والعقيدة، وما هو إلا حرب لكل ما هو إسلامي. فطالب العلم عليه أن يتسلح بالعلم أولا وقبل كل شيء، وبالعلم النافع والعقيدة السلفية الصحيحة وبالخلق الكريم، حتى يكون جنديا في ميدان العلم وفي ميدان الدفاع عن الإسلام وعن العقيدة. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكني أشكر لسماحة الوالد الغالي زيارته للجامعة فرعها بالطائف، ولنا أمل كبير في أن يشرفنا أيضا في مكة لكي يلتقي بأبنائه الطلاب هناك، فنحن في أمس الحاجة دائما وأبدا إلى مثل هذه اللقاءات الطيبة. وجزاه الله خيرا على الرغم من كثرة مشاغله وواجباته وإرشاداته ودروسه، يأبى إلا أن يأتي إلى أبنائه هنا، وكان الواجب أن نسعى إليه، ولكنه الخلق الفاضل الذي نسأل الله أن يرزقنا التحلي بهذه الأخلاق. يا سماحة الوالد، أترك الحديث لسماحتكم لأبنائكم أساتذة طلاب الجامعة في الطائف، شكر الله لكم وبارك في خطواتكم، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله أعزاء وأبناء كرام للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خير، وينصر بهم الحق ويجعلهم من الهداة المهتدين. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق جميع قادة المسلمين للتمسك بالإسلام على وجه الذي يرضيه، والحكم بشريعته سبحانه في عباده، إنه ولي ذلك وقادر عليه. ثم أشكر إخواني القائمين على جامعة أم القرى وعلى كلية التربية، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح وفقهم الله وبارك فيهم وزادنا وإياكم وإياهم من العلم النافع والعمل الصالح وسدد الخطى وجعل الجميع من دعاة الهدى وأنصار الحق. أما عنوان كلمتي فهي آداب طالب العلم. لا يخفى على الجميع فضل العلم وطلبه. العلم به عرف الله وبه عبد سبحانه وتعالى. والعلم أفضل ما طلبه الطالبون سعي إليه الساعون علم الشريعة، لأن به يعبد الله وبه تعرف أحكام دينه وبه يوجه الناس إلى الخير وبه ينهون عن الشر. ولهذا دل الكتاب والسنة على فضله والترغيب فيه والحث عليه. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل العلماء من الشهود على وحدانية سبحانه وتعالى مع الملائكة، وكفى بهذا تعديلا وتنويها بفضلهم وشرفهم، وهم علماء الشريعة علماء الدين. إذا أطلق العلم والعلماء فهم علماء الشرع علماء الدين في كتابه والسنة وفي كلامه عن العلم علماء الشريعة. ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يخشى سبحانه خشية كاملة، خشية كاملة التي تثمر العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر. إنما يخشى على الحقيقة والكمال العلماء بدين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا استفهام كان لا يستوي، لا يستوي من عرف الله وعرف حقه بمن جهل الله وجهل حقه، لا يستوي فعل الله هؤلاء. وإنما يتذكر أولو الألباب أولو العقول السليمة وأصلح أهل أولي الألباب وأخصهم وأفضلهم أولو العلم، أولو العلم النافع وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، هم رأس الأمة ورأس العلماء وخيرة العلماء وأئمة العلماء. ويقول جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا أيضا استفهام إنكار، المعنى لا يستوون، لا يستوي العالم والعميان، لا يستوي من يعلم الحق نعم من هو أعمى لا يعرف الحق، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء لا في شرع ولا في عقل. ثم يبين جل وعلا أن المتذكرين هم أولو الألباب، أن يتذكرون هذه الأمور ويعرفون الحقائق ويعملون لها، هم أولو الألباب، هم أولو العقول السليمة الألباب جمع لب. ثم ذكر بعض صفاته فقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه من صفات أولي الألباب أهل العلم والبصيرة، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان من أهل العلم والبصيرة وأتباعهم من أهل العمل الصالح على ضوء العلم، وهم المؤمنون. وعند التأمل تنحصر آداب طالب العلم في ثلاثة أشياء. الأول حفظ الوقت، والثاني العناية في المزيد من العلم في جميع الأوقات، والثالث العمل بالعلم والحرص على ذلك قولا وعملا وعقيدة. هكذا يكون طالب العلم ناجح صادق يحفظ وقته ويجتهد في طلب العلم ونزيد منه من جميع الوجوه، ويعمل في علمه في خاصته وفي عامة المسلمين وعامة العباد. هكذا طالب العلم ناجح صادق مخلص يحفظ وقته لا يضيع في غير طائل، لا في ليل ولا في نهار، لا في سفر ولا في إقامة، لا في صحة ولا في مرض، يحفظ وقته. فهو بين مذاكر مع شيخه ومع زملائه، أو متحفظ لمثول العلم أو لكتاب الله عز وجل، وما بين متدبر متأمل لكتاب الله ولما يحفظه من العلم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلامه من العلم، فوقته محفوظ إما في دراسة وإما في تدبر وتعقل وإما في عمل. هذه من آدابه الحقيقية الصحيحة كريمة مشروعة. ومن آدابه العمل، يعمل بما علم، من أداء الواجبات وترك المحرمات والاستزادة من الخير في وجوه الطاعات، والله يزيده بهذا علم، بهذه الخصال الثلاث يزيده الله علما وتوفيقا وهدى، كما قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذا أمر معلوم بالنصوص وبالتجارب، فإن طالب العلم كل ما جد في طلب العلم ازداد علما، كل ما جد في طلب العلم حفظا ومذاكرة وسؤالا وتدبرا وتعقلا وتفكيرا وعملا يزداد علما. يقول بعض السلف رحمهم الله: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكلام الله أصدق في ذلك وأعظم. وهكذا ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وما عرفه الناس بالتجارب والعمل. فمن آداب طالب العلم مثل ما تقدم أن يحفظ وقته فلا يضيع في قيل وقال، ولا في نوم لا حاجة إليه، ولا في زيارات لا حاجة إليها، فهو محفوظ إما في طلب العلم وإما في مذاكرة وإما في حفظ في كتاب الله أو للسنة أو لما يحتاج إليه من كلام أهل العلم، وإما في عمل من صلاة وصدقات وعيادة مريض وغير هذا من وجوه العمل. فوقته محفوظ فلا يتكلم إلا في خير ولا يعمل إلا في خير، وإن سكت سكت عما لا ينبغي، وإن تكلم تكلم بما ينبغي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. والله يقول جل وعلا: لا آخرة في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ف فالوصية لطالب العلم أن يعنى بهذه الأمور الثلاثة بحفظ وقته وبالمزيد من العلم وبالعمل، يجتهد بحفظ الوقت في ما ينفعه طلب العلم، تدبر كتاب الله، حفظ كتاب الله وما تيسر منه، المذاكرة في ذلك مع الزملاء، مع أهل العلم، مع أستاذه، مع غيره من أهل العلم، حفظ المتون التي يحتاج إليها من أحاديث وغيره، حفظ المتون الفقهية، المتون المتعلقة بالأصول، بالمصطلح، بالفقه، الحديث وغير ذلك، يعتني بحفظ الكتب التي يحتاج إليها مع حفظ كتاب الله وعناية به وتدبره والعمل بما فيه، ثم يعتني بمجالس العلم والاستفادة منها بقلب حاضر وسؤال عما يشكل، ويستفيد أيضا من زملائه بالمذاكرة والتواضع وعدم التكبر، ويستفيد أيضا من العمل، يعمل بعلم، المسارعة إلى أداء الواجبات والحذر من المحرمات والمسارعة إلى أنواع الخير حتى يعرف بعلم ويعرف بأخلاقه الكريمة وآدابه الصالحة. وما بين تعلم وما بين عمل، فهو ناصع لله والعباد، معلم للخير، داع إليه، مرشد إليه، عامل به أينما كان. هكذا طالب العلم الصادق يريد وجه الله والدار الآخرة، هو صادق في طلبه، مخلص في طلبه، يرجو ثواب الله ويرجو أن يكون من العاملين ومن الناجين، ويرجو أن ينفع الناس أيضا، إذا تخرج نفع الناس بالتعليم، نفع الناس بالدعوة إلى الله بالنصيحة، ومن يتخرج يأخذ الشهادة ويتوظف، كل هذا ما يعينه على تبليغ العلم وإرشاد الناس إلى الخير والنصيحة لله والعباد. ومن أعظم أخلاق طالب العلم وآدابه التواضع وعدم التكبر، لا في طلب العلم لدى الأساتذة والعلماء لا يتكبر، بل يحضر يستفيد ويسأل، ولا مع زملائه لا يتكبر عليهم بل يتبحث معهم ويذاكر فيستفيد، ولا مع الناس لا يتكبر لكونه طالب علم بل يختلف بهم وينصح لهم ويعلمهم ويرشدهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله أينما كان. هذا خلق طالب العلم وآدابه الإسلامية الشرعية أينما كان، فهو معروف بأخلاقه الفاضلة وأعماله الصالحة وعلمه وتعليمه وتوجيهه الخير وإرشاده الناس إلى ما ينفعهم، معروف بنصحه لله والعباد، معروف بالحرص على طلب العلم والزيادة منه، معروف بملازمة العلماء ومجالس العلم، معروف بالبعد عن كل شر وخناء. هكذا طالب العلم آدابه واضحة ظاهرة مستقاة من كتاب الله الكريم ومن سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ومن سيرة العلماء العاملين الأخيار. ومن صفاته وآدابه سلامة قلبه لإخوانه ولمشايخه وللمسلمين، ناصح لله والعباد، ليس في قلبه غل لا لمشايخه ولا لزملائه ولا لغيره، بل ناصح لله والعباد، لا يغتاب الناس ولا ينم عليهم، بل يحفظ لسانه وجوارحه مع العلماء ومع الزملاء ومع الناس جميعا، يتأدب بالآداب الشرعية في كلماته وفي سائر أخلاقه وأعماله، يطهر لسانه من الغيبة والنميمة والبذاءة والكلام السيء، ويطهر أخلاقه من سائر الأخلاق الرديئة، ويطهر أعماله من كل عمل سيء. إن تكلم تكلم بخير، وإن سكت سكت عن علم وعن مصيرة، فكلامه مفيد وسكوته مفيد، هكذا يكون طالب العلم ومن خصاله وآدابه الضراعة إلى الله دائما، الضراعة إلى الله في طلب التوفيق والهداية، في طلب المزيد من العلم، في طلب التوفيق للعمل الصالح، في طلب التوفيق لأداء ما وجب الله عليه من علم وعمل وتوجيه وإرشاد، فهو يضرع إلى الله دائما أن يعينه على تحصيل العلم وأن يعينه على العمل به في نفسه وفي غيره من الناس، يعلم أنه بالله لا بنفسه، فيتوكل عليه سبحانه ويضرع إليه ويسأل في التوفيق والإعانة سبحانه وتعالى، فهو الذي جل وعلا يعين ويوفق. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأنت في حاجة وضرورة إلى سؤال ربك أن يوفق قلبك ويصلح عملك وقولك. ويقول جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو العلم وهو الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. هذا الروح جعله الله نور يهدي به من يشاء من عباده. فالشريعة روح وهداية ونور، فأنت يا عبد الله تحملها، أيها الطالب تحمل هذه الروح التي بها الهداية وبها البصيرة وبها النور، إذا عملت بها وحملتها على بصيرة وأديتها على بصيرة، هذه الروح بها النور وبها الحياة، الحياة الطيبة بالعلم النافع والنور والبصيرة بالعلم النافع. فلا حياة طيبة إلا بعلم نافع وعمل صالح، ولا هداية إلا بذلك. وكذلك أوحينا إليك يا محمد روحا من أمرنا، يعني وحيا عظيما هو الروح. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني بقى بهذا الوحي، ولكن جعلناه نورا هذا الروح نهدي به من نشاء لبعدنا، وإنك لتهدي بهذه الروح إلى صراط المستقيم. ويقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة تحصل بالعمل الصالح والإيمان الصادق، فلا بد من عمل صالح عن إيمان صادق تحصل الحياة الطيبة ويحصل النور والبصير. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، ولا يكون عمل صالح الا بالعلم النافع بالبصيره بالهدى والاخلاص لله. فلا عمل صالح، ليس هناك عمل صالح الا بايمان صادق واخلاص لله وموافقه للشريعه، والشريعه هي الروح هي الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عمل صالح عن إيمان عن بصيرة عن علم أحياه الله الحياة طيبة وجزاه الله أجره في الدنيا والآخرة بأحسن ما كان يعمل فضلا من الله سبحانه وتعالى. فالإيمان والعمل الصالح إنما يحصلان بالعلم النافع والبصيرة النافذة، فإذا وفق الله العبد العلم النافع والبصيرة النافذة عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم جاء الإيمان وجاء العمل الصالح. فعليك بالإخلاص لله في كل عملك وطلب رضاه والاستعانة في ذلك بكل ما شرعه من طلب العلم والحفظ والتفقه وجلسة الأخيار الصبر على ذلك وبذل العلم ونشره والبعد عن الأشرار والبعد عن الرياء والسمعة وعن التكبر. فهذه الأخلاق التي تعينك على الخير هي التواضع والصدق والإخلاص ولزوم العلم والتفقه في الدين والحذر من الرياء والسمعة والتكبر وصحبة الأشرار وغسل الدنيا والرغبة فيها. والله جل وعلا هو الموفق الهادي، لا موفق سواه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هو الموفق سبحانه. إذا جاهدت نفسك لله إخلاصا وصدقا هداك الله السميع القويم وأعانك ولهك العلم النافع. والعلم تعرفون فضله لا يخفى. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له بطريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه الناس في العلم بالقول والعمل. تعليم الناس يكون بالقول والعمل، ويتعلم ويعمل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبين صلى الله عليه وسلم ان من علامات الخير وان الله اراد بالعبد خيرا ان يفقهه في الدين. الوصيه جد في هذا الامر، والنصح في هذا الامر، والصدق في هذا الامر، كطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، ولزوم حلقات العلم بالتواضع والاخلاص لله، والمذاكره مع الزملاء بالاخلاص والتواضع، وسؤال اهل العلم عما اشكل، والصبر على الذله في ذلك. يذل طالب العلم يتواضع حتى يحصل العلم. من تكبر ما حصل العلم، ومن استحيا وتاخر عن طلب العلم وعن السؤال فاته العلم. لا بد من جد ونشاط في طلب العلم، ولا بد من تواضع واخلاص، ولا بد من صدق. فالتكبر يمنع والحياء يمنع وليس بحياء. ولهذا يقول بعض السلف المجاهد رحمه الله الامام المشهور التابعي الجليل مجاهد بن جبر: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحي. المستحي يتاخر والمتكبر يتاخر. لا وليس بحياء، هذا جبن. تأخر العلم جبن. فهل طالب العلم يزاحم العلماء، يزاحم طلبة العلم، يسافر إلى العلم ولو مسافات طويلة، يخرج إلى حلقات العلم ويتبعها، يسأل عما أشكل بالسفر وبالكتابة وبالهاتف وبكل طريق يستطيع تحصيل العلم. هكذا طالب العلم الصادق الناصح الحريص الراغب الخير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين، ويجعلنا وإياكم ممن يؤثر الآخرة ويعمل لها ويجتهد في ذلك بصدق وإخلاص وتواضع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وجزاكم كل خير على هذه الكلمة الضافية وهذه المحاضرة القيمة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل أبناءكم طلاب العلم آذانا صاغية لكي يستفيدوا مما استمعوا إليه لسماحته حول هنا انتصف الشريط. الصادق الناصح الحريص الراغب الخير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين، ويجعلنا وإياكم ممن يؤثر الآخرة ويعمل لها ويجتهد في ذلك بصدق وإخلاص وتواضع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وجزاكم كل خير على هذه الكلمة الضافية وهذه المحاضرة القيمة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل أبناءكم طلاب العلم آذانا صاغية لكي يستفيدوا مما استمعوا إليه لسماحته حول أدب أو آداب طالب العلم. وفعلا طالب العلم عندما يجلس أمام أستاذه ليتلقى منه العلم عليه أن يتحلى بالأخلاق الطيبة العظيمة التي شرحها سماحة الشيخ. هناك أدب وهناك نوع من الحرص وعدم التكبر، والحرص الشديد على حضور المحاضرات وحلقات العلم وقراءة الكتب وتلاوة القرآن تأتي في مقدمة بلا شك. فجزاكم الله خير وبارك في حياتكم. سمحتم بعض الأسئلة؟ جزاكم الله خير. حقيقة أمامي سماحة الشيخ سيل من الأسئلة أحاول أن أجمع بعض الأسئلة في سؤال واحد أو حسب ما يسمح لي. جزاكم الله خيرا. أخ يسأل، وقبل أن يسأل يقول: أشهد الله على حبكم في الله يا سماحة الشيخ، وأسأل الله أن يجمعنا بكم والحاضرين في دار جنة معين. وأود أن أسأل عما يلي: ما صحة حديث دعاء السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير؟ هذا الحديث قد كتبنا فيه وهو موجود في رسالة لنا في بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تنشر إن شاء الله بعد وقت إن شاء الله، بينا في ضعف الحديث وأسباب ضعفه، ولكن الذكر في مواضع الغفلة مشروع مطلوب، الإنسان يذكر الله في الأسواق وفي كل مكان، هذا مطلوب. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول سبحانه في سورة المؤمنين: ذكر منه الذاكر الله كثيرا والذاكرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، إذا رسم المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرة، رواه مسلم في الصحيح. فالذكر مطلوب. نعم، أحسن الله إليكم. وسؤال آخر يقول: ماذا ينبغي على كل طالب علم في بداية طلبه العلم؟ ينبغي له في بداية أن يجتهد في الإخلاص لله وسؤاله سبحانه التوفيق، وأن يحرص على منازمة العلم وحضور حلقات العلم التي يدرس فيها أو المدرسة التي يدرس فيها، يحافظ على ذلك ويكون حريصا على حفظ العلم والسؤال عما أشكل عليه. يبدأ بالعناية بالقرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه، وحفظ المتون الصغيرة في العقيدة مثل أساسات الأصول، مثل العقيدة الوسطية، كتاب التوحيد، مثل مختصرات الحديث، مثل 40 نووية وتتمة تلم الرجب، مثل عمدة الحديث. يحرص على ما ينفعه من المختصرات التي تعينها على طالب العلم، مع سؤال الله التوفيق وحرص على صحبة الطيبين من الطلبة. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: هل الحكمة التي نسمعها من كان شيخ كتابة كان خطاها أكثر من صوابها، هي صحيحة وهل لها أصل؟ لا شك أن طلب العلم مو بواسطة العلماء، مو بواسطة قراءة الكتب فقط، فإذا درس على العلماء عرف قواعد والأصول استفاد من كتب أهل العلم. أما أن يقرأ كتب ونسى عنده أصول ولا قواعد ما يستفيد منها. ولهذا يقول أمر بكلمة السائرة بين الناس: من كان شافه كتابه كان خطأه أكبر من صوابه. هذا في الغالب، لأنه إذا كان ما تعلم ولا عرف الطرق الشرعية كيف يستقيم؟ كيف يعرف صحة الحديث؟ كيف يعرف أحكام الشرع وهو ما عنده أصول؟ نعم. صلى الله عليكم. أخ يسأل ويقول: نرجو من سماحتكم توجيه كلمة للمصطافين بالطائف والنهي عن الاختلاط بين بعض الأسر في الحدائق. نعم، هذا واجب على المصطافين وغير المصطافين، يجب على جميع المسلمين الحذر من كل ما حرم الله، وأن يحذروا الاختلاط بالنساء على وجه يكون فيه الفتنة والشر. أما الاختلاط الذي ليس فيه ذلك، كان يكون خلف المصلين يسمعون الموعظة في جهة خاصة، هذا ما يسمى اختلاط. الاختلاط أن يكون بين الرجال ومع الرجال، مسافرات أو مذيعات بعض الزينة، أو يتعاطين كلمات الضارة التي تفتن الناس. أما أن يكون في محل يسمع المعاطرة أو الندوة أو خطبة الجمعة في المسجد أو ما أشبه هذا، هذا ما يسمى اختلاط، بس بشرط أن يتحفظنا وأن يتسترنا وأن يبتعدنا عن فتنة. هذا يعم المصطافين وغير المصطافين، يجب عليه أن يحذر مجالس له، مجالس الغيبة والنميمة، مجالس الملاهي، ومجالس الاختلاط أيضا. يجب على المرأة أن تحذر ذلك والرجل يحذر ذلك، يكون الرجال على هدى والنساء على هدى. وإذا هناك موعظة أو ندوة يستمع هؤلاء وهؤلاء، لكن هؤلاء في مكانهم وهؤلاء في مكانهم لا يقبلهم، مع التستر والحذر من فتنة من إبداء الزينة أو الكلمات التي تجر إلى الفساد. أحسن الله إليكم. هنا خطاب من مدير مكتب الهيئة بالطائف هيئة الإغاثة يرجو من سماحتكم توجيه كلمة للإخوة حول التبرع لإخواننا المصابين في كشمير وفي الصومال وفي مدن أخرى ومساعدتهم، ويوجد الآن صناديق للتبرع، فكلمة لإخواننا الحاضرين جزاكم الله خيرا. نوصي الجميع بالمساعدة لإخواننا المحتاجين في بوسنة والهرسك وفي غير ذلك، جميع الفقراء والفقراء بذاتهم يعرفونهم أحق وأعظم، فقراء بلادك من جيرانك من حيك وحارتك أولى وأولى. فنوصي الجميع بالصدقة للفقراء والمحاوين ومواساة جيرانه وأقاربه المعروفين بالحاجة، وأن تؤثرون الصدقة أيضا متعدة إلى الفقراء البعيدين وسط اللجان المعدة من جهة الدولة تسلم لهم المساعدات وسط اللجان، لأنها إذا سلمت لغيرهم قد تضيع، فتسلم وسط اللجان والمحلات المعينة التي وضعها المسؤولون. وصدقة في هذا السبيل وعد وفيها الخير العظيم، والمسلم شيء واحد وبناء واحد يعطيه بعضه على بعض ويحسن بعضه إلى بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه. نعم. صلى الله عليه وسلم. سؤال شبيه مشابه يقول: ما حكم التبرع لإخواننا المسلمين الذين اختلط بهم غير المسلمين في مثل البوسنة والهرسك والصومال وأمثالها من الزكاة؟ الصواب جواز ذلك، لأن المسلم يحق له، وأولئك المخالطين لهم مؤلف قلوبهم من المؤلف، لا يتركوا للنصارى وغير النصارى، هؤلاء يعطون لإسلامهم وهؤلاء يعطون لتأليفهم، ولهم حق في الزكاة مؤلف قلوبهم. نعم. أخ يسأل ويقول: ما حكم الصلاة خلف مرتكب المعصية؟ الصلاة خلف الفاسق لا خلاف بين العلماء، ذهب جمع من العلم إلى أن نصلي خلف الفاسق كالمعروف بشرب الخمر أو حلق اللحية أو الإسبال أو عقوق الوالدين أو الربا أو ما أشبه ذلك. وقول الثاني تصح، وهذا هو الصواب، تصح خلف الفاسق، لكن ما ينبغي اتخاذ الإمام، ينبغي يلتمس الإمام صالح. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الأمراء: يصلون لكم وإن كانوا فساقا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكان ابن عمر رضي الله عنه جماعة من أهل الإيمان يصلون خلف الأمراء فسقة، كما صلى ابن عمر خلف الحجاج، وهم من أفسق الناس من سفاك الدماء. والصواب أنه تجوز الصلاة خلف الفاسقين، ولا يمكن التحرز من ذلك ضرورة، لكن يجب على المسؤولين أن يختاروا للأئمة للإمامة أهل الخير والاستقامة. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: ما حكم تقبيل اليد بالنسبة للوالد والعالم؟ ترك تقبيل الوالد أولى ترك التقبيل، إلا مع الوالد قبل الرأس قبل الأنف، رأس شيخ كبير كانت فاطمة إذا دخل عليه صلى الله عليه وسلم قبلته رضي الله عنها، وإذا دخل عليها قامت إليه قبلته وهو يقول قبلوها عليه الصلاة والسلام. فإذا قبل الشيخ الكبير رأسه أنفه هذا حسن، أما تقبيل اليد فليس من السنة المتبعة وليس من عمل السلف الصالح، لكن إذا فعل بعض الأحيان مع من كان مع الوالد أو مع غيره لمصلحة شرعية فلا بأس، أما اعتياده دائما فلا ينبغي، قد كره أهل العلم ذلك، ولكن إذا فعله بعض الأحيان مع أبيه أو مع سلطان أو مع عالم احتاج إلى ذلك لمصلحة شرعية فلا بأس، وتركه أولى مهما أمكن، المصحف التكبير، وإذا دعت الحاجة للتقبيل يكون تقبل بين العينين كما كان النبي يفعل وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: طلبت العلم للدين والدنيا معا، بمعنى أن أعرف أمور ديني وأنا أتوظف بعد التخرج، فما حكم ذلك؟ المقصود تعلم العلم، وهذا تبع، هل يتوظف يخذ شهادة تبع، وإذا كان له همة إلى العلم وقصده مراجعة العلم هذا أكمل أكمل الأمر، لكن إذا قصد مع ذلك يتوظف ويستفيد من علمه ويعلم الناس فلا حرج عليه، لأن هذا تابع عمل تابع، كما يصير المؤمن ويدعو بإسلامه أنه يساعد إخوان المسلمين وأنه يطلب الرزق وأنه يجاهد يطلب الرزق يطلب الغنيمة مع طلب الشهادة منهم. الله إليكم. أخو يسأل ويقول كيف يكون الدعاء للميت بعد دفنه وهل يقول الحاضرون آمين بعد الداعي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفنه وقف عليه قال استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه ما نسأل بسم الله يقف على قبر يدعو له إن دعا واحد وأمنوا فلا بأس وإن دعوا جميعا كل يدعو على حده فلا بأس كله طيب. اللهم اغفر له وثبته من قول الثابت اللهم اغفر له وارحمه اللهم ثبته من قول الثابت اللهم ارحمه الجنة كل ما قال استغفر الله نسأله التثبيت الأحسن يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته من قول الثابت يكفي سواء كان واحد وأمن السامعون أو كل واحد دعا. نعم. ويسأل يقول ترفع الأيدي عند الدعاء ويستقبل لا معنى رفع اليدين ثبت عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور رفع يديه ودعا له. اللهم صل على محمد. الله إليكم. أخو يسأل ويقول ما حكم الغش في الامتحان؟ حكمه تحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا هذا يعم في الامتحان يعم أمور الدنيا وهو في العلم أشد في العلم أشد لأن ترتب عليه توظيف من لا يستحق وسؤال من لا يستحق فلا يغش في الامتحان لا في الامتحان علوم الدين ولا علوم الآلة جميع العلوم لا يغش فيه يجب أن ينصح ويجتهد ولا يغش ولا يجب إعانة على الغش أيضا صلى الله عليه وسلم حتى في اللغة الإنجليزية حتى في النحو حتى في البلاغة حتى المقصود في كل العلوم نسأل الله السلامة. نعم. صلى الله عليكم جزاكم الله خير على هذه النصيحة للطلاب. أخ يسأل ويقول أنا مؤذن في مسجد وأحيانا أنشغل ببعض أمور الدنيا وأنيب من يقوم مقامي دون أن أستأذن الإدارة المسؤولة عن هذه الأمور ما حكم ذلك؟ هل مكافأتي التي أستلمها جائزة أو أن فيها بعض الشبهة؟ إذا كان شيء يسير أخر إن شاء الله لا دعت الحاجة إلى شيء حال حائل بينك وبين الأذان عالق وكتب أن يقوم مقامك أو في الإمامة فلا حول أما اعتياد ذلك والتساهل فلا يجوز لأنك حتى أجر على العمل الواجب عليك أن تؤدي الأمانة وأن تحرص على أداء العمل سواء كنت إماما أو مؤديا أو خادما في المسجد يجب عليك أن تؤدي الأمانة وأن تحرص على أداء العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو الحاجة العارضة فلا حول. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول جامع زوجته ثم نام ثم قام فجرا ونسي أنه على جنابه فتوضأ وأما الناس وبعد انتهاء الصلاة ذكر أنه على جنابه فما الحكم؟ عليه أن يغتسل ويعيد والجماعة ما علموا شيء لما ما علموا صلاة صحيحة ويغتسل ويعيد فإن ذكر في أثناء الصلاة انفتل والسلام يوم من يتمم بهم صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. أخو يسأل ويقول كنت مسافرا فصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم وصلت إلى بلدي قبل حلول صلاة العصر ثم أذن للعصر فهل أصلي مرة أخرى أو يكفي ما فعلت؟ لا يلزمك بل صليت في السفر ثم جئت قبل أذان العصر وقبل أذان العشاء فقد أجئت في صلاة العشاء مقصورة المجموعة وصلاة العصر المجموعة لكن لو صليت معهم يكون فضل ونافلة إن صليت معهم تقول لك نافلة وأجر. نعم. صلى الله إليكم. وسؤال مشابه يقول نويت الجمعة تأخيرا ووصلت إلى بلدي في حلول وقت الثانية فهل أقضيها كاملة أو مقصورة؟ أقضيهما كاملة تابعة أربع هذا هو الأحوط الراجع من القولين لأنك صليتها وأنت مقيم تقضيها يعني السفر زاد تقضيها أربعا وتصلي مع الناس الحاضر أربعا. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول ما حكم ضرب الدف أو العرضة في مناسبات الزواج؟ ضرب الدف لا بأس به للنساء في الزواج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا في عهده صلى الله عليه وسلم وأقرهم الصحابة دون الطبل من الدف صاحب الوجه الواحد الطاب يدفون ويغنون غناهم المعتاد لا بأس به لأنه من باب إظهار النكاح لكن لا يطول الواجب عدم التطويل الذي قد يفوت صلاة الفجر أو النوم عنها الواجب عدم السحر. نعم. أخي يسأل ضرب التنكة غير الدف يعتبر في حكم الدف ولا محل نظر التنكة محل نظر لا تركها أحمر كل الدف المعتاد أحمر العدوان ما مضمون العدوان البعض والموسيقى كلها ممنوعة لا لا تبلا أحسن الله إليكم أخ يسأل أيضا ويقول ما حكم قراءة القرآن عند قرب وفاة الميت وقراءة سورة ياسين سنة قراءة يقرأ عندها القرآن سنة سورة ياسين أفضل وإن قرأ غيرها فلا بأس لعل الله نفعه بذلك ينفعه يسأل ربه عند سماع الآيات يتوب يذكر الله ينفعه الله بذلك قد جاء في حال يقرأ ما تقرأ عنه تقرأ ياسين وإن كان سنة به مقال لكن لا بأس به في جملة فصحها بعض الأئمة وفيه مصلحة لتذكير المريض لعله ينتبه لشيء لعله يتوب لعله يسأل ربه عند سماع الآيات ما ينفع نعم أحسن الله إليك أخون يقول استمعت إلى شريط وفيه ذكر لقصة إنسان توفي فأرادوا أن يقبروا فوجدوا في قبره الأول ثعبانا ثم حفروا آخر فوجدوا ثعبانا إلى آخره وهل هذا من عذاب القبر وهل عذاب القبر يكشف هل هذا صحيح قد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتاب أحوال القبور ذكر من هذا جملة في من حفر القبور ذكر منها أن بعض الناس حفر القبر فوجد القبر يستعين نارا على صاحبه وجد ذكر أنه حفر بعض القبور ورأوا يطلق مسحات فيها فرأوا المسحات قد وسعت وجعل في عنق تستعين نارا ورأوا أشياء غير ذلك وفي بعضها ذكر الرجل أنه سأل أنهم سألوا أهل الميت الذي رأوه يعذب قال إنه كان يتساهل في الصلاة وبعضهم قالت إن عنها أنه كان تزني المقصود أن هذا موجود يعني قد يطيع الله من شاء على عذاب القبور تحذيرا للناس وحدثني من لا أتهم أنه 40 سنة أو أكثر أن رجلا قيل له أن عمته تصيح في قبرها فجاءني هو قال لي سمعت هذا وأنها شهدها مر عليها الناس ورأوا هذا يقول رحت ذهبت إلى قبرها لأجهزها أكثر فوقفت عنده وسمعت صياحها في قبرها أطلع الله على أذانها والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث ابن عباس الصحيحين أن الله أطلع على شخصين وعدنا في قبرهما أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا تنزه من البول أطلع الله نبيه على عذابهما فأخذ جريدة فسقها على قبرهما قال لعله يخاف عنه ما لم تلبسه ولم يفعل هذا مع قبور أخرى ما فعل مع القبرين اللذين اطلع على عذابهما أحدهما يعذب بالنميمة والآخر يعذب بعدم التنزه من البول وهذا في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شاهد لما تقدم وذكر أبو العباس بن تيمية وجماعة أن الزواج إذا ذهب بها إلى أمور الكفار حلها بطونه لما تسمع من عذاب القبور المقبورين لأن الرسول أخبر أن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الإنسان إلا الثقلين فالحيوان قد تسمع عذاب المقبورين فتصيبها بطونها من شدة الهول المقصود أن هذا يقع يطلع على بعض الناس في الدنيا قبل الآخرة نسأل الله السلامة أخ يسأل ويقول هل عندما أذهب إلى المقابر لأزور بعض من أعرف وأسلم عليهم هل ترد إليهم أرواحهم فيسمعون ما أقول جاء في بعض الأحاديث ترد عليهم أرواحهم نقيم رحمه الله نصرها في كتاب الروح وأنهم يسمعون جاء في حديث لا بأس به ما من عبد يزور أخا له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه حتى رد عليه السلام رواه ابن عبد البر وقوى إسناده وقيم ذكر آثار وقوى أنها ترد أرواحهم عليه برد السلام وعلى كل حال أنت مأمور بزيارتهم السلام عليهم سواء ردت أرواحهم أو ما ردت أرواحهم أنت مأمور بهذه الزيارة مسوع لك أن تزورهم وأن تدعو لهم سواء ردت إليهم أرواحهم ولا ترد ولكن ليس بالبعيد أن ترد إليهم أرواحهم ليأنسوا بهذا ويستفيدوا من هذا ويدعو إليه ويرد على من سلم ليس بالبعيد نعم جزاكم الله خير أخ يسأل ويقول: ما أصل المقولة لا يفتى ومالكم في المدينة؟ هذا قول بعض العلماء ليس صحيحا، لا بأس يفتى ومالك في المدينة. إذا أفتى العلماء لا بأس يفتي العلماء، سفيان الثوري في زمانه، سفيان العيا في زمانه، وغيرهم من العلماء يفتون في زمانهم. هكذا في كل زمان يفتي العالم بعلمه وإن كان فيه علماء كثيرون، فهي كلمة ليس لها أساس. نعم. أحسن الله إليك. أخ يسأل ويقول: ما حكم صلاة الظهر مع إمام يصلي العصر؟ لا بأس، الصواب لا حرج، يعني يصلي بنية الظهر حتى يحضر الجماعة، ثم إذا سلموا يصلي صلاة العصر يعني في المسجد أو في بيته بعد ذلك. إذا كان فاتت الظهر أو نام عنها وجاءهم يصلون سلم معهم العصر بنية الظهر، ثم بعد هذا يصلي الظهر مع جماعة إن وجد أحدا، وإلا صلى في المسجد أو في بيته، صلى العصر. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: سافرت إلى الخارج فعرض علينا طعام فيه لحم وهو في بلاد النصارى، فهل أسمي وآكل أم أنه شبهة اجتنبها؟ الأصل حل طعام، هذا هو الأصل، سمي وآكل، هذا الأصل. الله جل وعلا قال: وطعام للذين أشركوا حل لكم وطعامكم حل لهم، وأهل الكتاب هم اليهود النصارى، وطعامه حل لنا إلا إذا عرفنا أنه نبح لغير الله أو ذبحوا على غير الشريعة، وإلا في الأصل السلام. عمل الفساد زارة قاتل أطعابها عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: صليت ثم نسيت في أثناء الصلاة كم ركعة صليت، لا أدري ثلاثة أو اثنتين أو أربعا، فكيف أبني على القلة أم الوسط أم الكثرة؟ يعني قليل اثنتين أو ثلاثة أو أربعة جلها اثنتين، إذا شكيت ثلاثة أربعة جلها ثلاثة، ثم كمل. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحد في صلاته الذي فلم يهديه صلى فليتحرر وليمني على الأقل. نعم. هنا يسأل ويقول: ما يقع بين إخواننا في أفغانستان شيء مؤلم، هل من كلمة لهم؟ وكيف نقف نحن الآن مما يقع بينهم؟ لا شك إن ما يقع من خلاف النساء، لا شك ما وقع بين النساء وخلاف وقتال بين إخواننا في المجاهد الأفغان الجهاد الأفغان، لا شك إنه مؤلم، ولا شك إنه يحزن كل مسلم، ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق، ونسأل الله معهم على الحق والهدى، نسأل الله أن يعيذهم من دعاة الباطل ومن مكائد الأعداء، وأن يجمع لهم على الهدى، نسأل الله أن يهديهم صراطهم المستقيم، وأن يوفقهم، وأن يعيذهم من نزغات الشيطان، وأن يسر لهم من العلماء العاملين من يصفوا بينهم وتوسطوا بينهم. قد بذلت بعض الجهود لهذا، نسأل الله أن ينفع بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.